ولكنه أدخل كلمة، وهذه الكلمة التي أدخلها لم يلتفت إليها هرقل لأنه كان أذكى من ذلك. ثم إن هرقل أخذ يعيد الأسئلة ويعيد الأجوبة وكذلك يذكر الثمرة، ثمرة الأجوبة، ثمرة هذا الجواب. سألتك عن كذا فأنت قلت كذا، إذن الأمر يكون كذا وكذا. قال وكذلك وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. وهذه كلها لا يستطيع هرقل أن يطعن في واحدة منها. هذه دعوة الرسل، وهذه الأسس التي دعت إليها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهرقل يعلم ذلك، وعلماء النصارى يعلمون ذلك. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله أكبر. سيملك موضع قدمي هاتين، كناية عن أن المسلمين سيأخذون ملك هرقل ويفتحون بيت المقدس، وكان فيها في ذلك الوقت. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أصل إليه، لتجشمت لقاءه، لتكلفت حتى أصل إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. كناية عن المبالغة في الخدمة، يعني سوف أخدمه، أكون خادما وعبدا له. هذا من يقول؟ هرقل رئيس الروم، رئيس الروم، ملك الروم، يقول هذا الكلام. يقول أنا لو كنت عند نبيكم لكنت عبدا وخادما له ولغسلت عن قدمه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. دحية ابن خليفة الكلبي صحابي، وكان وضيئا جدا، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب إلى هرقل. دحية رضي الله عنه أوصل هذا الكتاب إلى ملك غسان وهو عظيم بصرة، وبصرة معروفة، منطقة معروفة في الشام، وكان عظيم بصرة من العرب، من الغساسنة، وكانوا يتبعون الروم، هي مملكة عربية، مملكة غسان مملكة عربية في الشام، في أطراف الجزيرة الشمالية إلى الشام، عرب ولهم مملكة ولهم سلطان، ولكن كانوا يتبعون الروم، كما أن العرب أيضا في ذلك الوقت لهم مملكة أخرى في العراق، في الحيرة، مملكة الحيرة المناذرة، ويتبعون الفرس، وهناك عداوة ضارية بين المناذرة والغساسنة، تبعا للعداوة الضارية بين الفرس والروم. فالمقصود أن دحية أوصل الكتاب إلى ملك غسان، وهذا دفعه إلى هرقل عظيم الروم. قال فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. قرئ الكتاب، وهذا الكتاب كالصاعقة عليه وعلى أهل دينه. أولا، هذا الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب أولا فيه الإيجاز المطلوب في هذا الموقف، لأن النبي يكتب إلى ملك، والملوك مشغولة، ليس عندها من الوقت حتى تنتبه إلى التفاصيل، إيجاز. أيضا هذا الكتاب يتصف بالبلاغة، وهذا شيء مفروغ منه، أن الذي كتبه سيد البلاغة عليه الصلاة والسلام. ثالثا، الكتاب يتصف أيضا باللين، ليس فيه عبارة فظة، وليس فيه كلمة جارحة، وليس فيه أيضا استعلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بعبد الله ورسوله، تواضع منه عليه الصلاة والسلام. اللين في قوله عظيم الروم، عظيم الروم، والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا حتى يتقبل، وحتى ينشرح صدره لسماع الكلام أولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام استعمل اللين في هذا الخطاب. وهكذا إذا خطب العظماء وخطب الزعماء وخطب الوجهاء ينبغي أن يستعمل معهم هذا الأسلوب، يعني أن تعطيه ما يطلبه هو من التفخيم والتعظيم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفخمه تفخيما مطلقا، ولم يعظمه تعظيما مطلقا، وإنما مقيدا فخمه تفخيما مقيدا، فقال عظيم الروم، وهو كذلك. هذا الكلام موافق للواقع، ليس فيه هذا الكلام مداهنة، وليس فيه مجاملة، هو كذلك. هرقل لا شك أنه عظيم الروم، الواقع أنه عظيم الروم، كلام هذا ليس فيه تزل، وليس فيه مداهنة، وليس فيه كما يقال اليوم دبلوماسية كذابة، فيه الصدق وفيه الواقعية، هو عظيم الروم. أيضا من اللين في هذا الخطاب: سلام على من اتبع الهدى. بدأ بالسلام، لأن هذا هو العرف في الكتابات، أن يبدأ المرسل بالسلام. لو بدأ بالدعوة مباشرة أو بالموضوع مباشرة، هذا فيه شيء من الغرفة، فيه شيء من الجفاء، بدأ بالسلام. ولكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، بما أن هؤلاء قوم كفار نصارى، لم يحييهم بتحية المسلمين، وهكذا إذا أرسلت إلى نصراني أو يهودي تقول هذه العبارة: سلام على من اتبعه. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أيضا هذا الكتاب، هذا الخطاب الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا الترغيب، فيه الترغيب وذلك في قوله يؤتك الله أجرك مرتين، وفي قوله أسلم تسلم في الدنيا والآخرة. وهذا الخطاب أيضا فيه الترهيب، ترهيب أيضا، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم رعايا هرقل، والأريسي هو الفلاح أو العامل، وأغلب الروم فيما يظهر أنهم كذلك، أو أن هذا اللقب غلب عليهم، يعني يا فرعون يعني يا هرقل، إذا أنت دخلت في الإسلام فإنك تسلم في الدنيا والآخرة. ويؤتك الله أجرك مرتين. كيف أجرك مرتين؟ تأخذ أجرا على اتباعك لعيسى أولا، وتأخذ أجرا على اتباعك محمد ثانيا. فالكتابي إذا آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يأخذ أجرين، يأخذ أجرا على اتباعه لنبيه الأول سواء كان موسى أو كان عيسى، ويأخذ أجرا على اتباعه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فيؤتك الله أجرك مرتين، وهذا والله من التبشير والترغيب أيضا، لأن النصراني إذا قيل له إن عملك الأول يكتب لك ويحفظ، هذا يشجع على الدخول في الإسلام. أما إذا قيل له لا، إنما يكتب لك ما تعمله في الإسلام، وأعمالك الأولى التي عملتها وأنت نصراني هذه باطلة، هذا يردده، هذا يصده عن الدخول في الإسلام. ولكن يقال له أبشر، أنت أيها النصراني، أنت أيها اليهودي، إن كنت متبعا لعيسى أو متبعا لموسى اتباعا صحيحا، ليس اتباع فيه الكفر وفيه الوثنية، ثم دخلت في الإسلام يؤتك الله أجرك مرتين. تبشير، ترغيب شديد هذا. فإن توليت، هذا الترهيب، فإن عليك إثم الأريسيين. وهذا لا شك من الترهيب والوعيد الشديد، لأنك إذا كفرت يا هرقل، أنت يا هرقل إذا كفرت لا تظن أنك تسأل عن نفسك فقط، ولا تظن أنك تحمل وزرك فقط، تحمل وزرك ووزر جميع أهل مملكتك، جميع الأريسيين، أنت تتحمل وزرهم عند الله عز وجل، لأنك أنت الذي صددتهم. ونأخذ من هذا، من هذه الكلمة، أن المتبعين يحملون أوزار، يحملون أوزار الأتباع، وأن الإنسان، لاحظ، وأن الإنسان إذا كفر اتباعا وتقليدا وحبا للسادة والزعماء والرؤساء، هل يكون ذلك عذرا له عند الله؟ الجواب لا، لا يعذر بذلك، لا يعذر، ولو كفر جهلا وتقليدا وأعرض عن الإسلام اتباعا لهرقل. ولذلك الأريسيين، هؤلاء الأريسيون الذين كانوا في زمن هرقل، يعني المواطنين، المواطنين الروميين في ذلك الوقت، لا شك أن كثيرا منهم جهلة، وإنما يتبعون هرقل وعلماء النصارى، ولم يلتفتوا إلى الإسلام ولم يرفعوا له رأسا، فهم إلى الجهل، فهم في الجهل والظلمات. هل كانوا معذورين بذلك؟ الجواب لا، لم يعذروا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وفي كثير من الآيات، يذكر عن الكفار أنهم يقولون أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أطعنا سادتنا وكبراءنا؟ أعوذ بالله. وفي الكتاب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين وامتثل أمر الله عز وجل في ذات الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره وأمر المؤمنين أن يقولوا للنصارى ولليهود أيضا هذه الكلمة، النبي عليه الصلاة والسلام ضمنها في خطابه، وهي قول الله عز وجل في سورة آل عمران. وسورة آل عمران كما تعلمون نزل صدرها في شأن من؟ النصارى. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة واحدة، سواء كلمة واحدة بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة الواحدة؟ التوحيد، التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنتم لا تقولون إن عيسى هو ابن الله، ونحن كذلك لا نقول إن محمدا كذلك، وإنما نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا إلى هذه الكلمة، اتفقوا معنا، فإن وافقتمونا في هذه الكلمة كنتم مثلنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. تعالوا، هل في ترغيب أفضل منها؟ ألا قاتل الله النصارى وقاتل اليهود قبله وقاتل الله المشركين والكفار؟ هذا الترغيب وهذا اللين وهذا الخطاب الذي يقطر شفقة ورحمة وهداية ومحبة لهداية الخلق، ومع ذلك يعاندون ويكفرون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخطاب في ثلاثة أسطر أو في سطرين، وإن كتبته بخط كبير في أربعة أسطر، ولكن هل تستطيع أن تأتي بمضمونه في 40 سطرا؟ هذا البلاغة. لو تأملت في هذا الخطاب الوجيز في 3 أو 4 أسطر فيه من المعاني الشيء العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل يدعوه للإسلام، هذا ملك عظيم الروم، فلابد أن يبين له البيان الكامل الواضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه، بين له من هو وما صفته، كذلك خاطبه بخطاب يليق للزعماء والعظماء. وهذا الخطاب كما ذكرت ليس فيه نفاق وليس فيه مصانعة وليس فيه مداهنة، وإنما هو يمثل الواقع. وأيضا ألقى له تحية تليق مثله، بدأه بالتحية حتى يرق قلبه ويلين جانبه، ثم دعاه إلى الإسلام، ما دعاه إلى اتباعه، دعاه إلى الإسلام إلى الدين، ثم رغبه في الإسلام ترغيبا عظيما، ثم رهبه، ثم بلغه البلاغ المبين، وتلا عليه آيات من الذكر الحكيم. فهل بقي عذر لهرقل أو لقومه؟ والله لو كان النصارى عندهم عقل لعلموا أن هذا الكلام والله لا يكتبه إلا نبي، وأن هذه البلاغة وهذا الإيجاز لا يصدر إلا من مشكاة النبوة، لا يكتب هذا والله إلا نبي. خطاب فيه الصدق وفيه الوضوح وفيه الهداية وفيه الشفقة، هذا والله لا يكتبه إلا النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل جملة من هذه الكتابات إلى عدة ملوك ورؤساء، ولكن الكتاب الوحيد الذي ثبت هذا الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى، مزقه كسرى فدعا عليه النبي، كتاب النبي أيضا إلى النجاشي ما ندري أين هو، كتاب النبي كذلك إلى ملك مصر أيضا، كل الكتابات التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام كلها ذهبت ضاعت، إلا هذا الكتاب هو الذي حفظ بالنص الصحيح. والعجيب سبحان الله، يعني انظر إلى العرب كيف تحفظ، أن أبا سفيان حفظ كتاب النبي وقد قرئ كم مرة؟ مرة واحدة. يعني أبو سفيان كان جالسا ومعه أصحابه، الكتاب قرئ مرة واحدة في المجلس فحفظه أبو سفيان، لأن العرب معروفون بالذكاء والحافظة، يعني مغناطيس كما يقول اليوم، يلتقط الكلام يحفظه، أمة قوية، أمة بكر أذهانها صافية حافظتها قرية، يعني ما دخلت عليهم الفلسفة ودخل عليهم علم الكلام والمنطق فأفسد أذهانهم وشوش عقولهم، لا عقولهم صافية. الآن بالله عليكم أنا أختبر الآن الشباب، لو جئت بكتاب النبي هذا وقرأته عليكم مرة واحدة، هل يستطيع أحد منكم أن يعيده علي أن يحفظ الكلام؟ يمكن فيه ولكن قليل، والله المستعان. لما قرأ الكتاب ارتفعت الأصوات وصارت فوضى في المجلس وصار ضجيج، فأخرج العرب أبو سفيان ومن معه. لما خرجوا قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أمر يعني عظم وكبر، أمر من؟ ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة لقب قبيح كانت تطلقه قريش المشركة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريدون بذلك التنقيص. ونحن ما ندري من هذا أبو كبشة، ولذلك العلماء اختلفوا فيه، قال بعضهم إن أبا كبشة هذا هو جد لرسول الله من جهة أمه، وقد نفى بعضهم ذلك وقال لا يعرف في آباء آمنة بنت وهب من يكنى بأبي كبشة، وقال بعضهم أبو كبشة هذا جد لرسول الله من جهة أبيه، وقد أثبت بعض النسابين أن في أجداد النبي أكثر من واحد يكنى بهذا بأبي كبشة، وقال بعضهم أبو كبشة هذا رجل كان في الزمن الأول يدعو إلى ملة إبراهيم وإلى ترك عبادة الأصنام، فإذا جاء حنفي يدعو إلى ذلك نسبوه إليه، وهذا بعيد، ولعل الأقرب الله أعلم هو الثاني، أن أبا كبشة هذا جد من أجداد النبي الغامضين ما يعرف من هو. وكانت العرب من طريقتها أنها إذا أرادت أن تنتقص شخصا نسبته إلى جد غامض، إلى جد لا يعرف، المقصود أن هذا لقب كانت يطلقونه على النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أبي كبشة. لقد أمر عظم أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل يخاف من النبي. وقد جاء في السير أن هرقل لما قرئ عليه كتاب النبي أخذ يتصبب عرقا، خاف، والله كتاب هذا كأنه زلزال، خطاب عظيم فيه قوة أيضا، لاحظ هذا يعني ما تركناه ما نبهنا عليه، الخطاب أيضا فيه قوة، فيه قوة، يعني ما فيه أبدا ضعف، فيه عزة وقوة. لذلك هذا الخطاب زلزل هرقل، لما قرئ عليه الخطاب أخذ يتصبب عرقا، فذهلت قريش من ذلك. هذا الوفد القرشي تحجب، ملك الروم. وتعرفون إخواننا أن أعظم دولتين كانت على وجه الأرض في ذلك الزمان دولة الروم دولة الفرس. وفي ذلك الوقت بالذات في تلك الأيام كان ملك الروم هو أعظم ملك على وجه الأرض، لأنه كان قد انتصر على الفرس وأذلهم وأخرجهم من بيت المقدس، فكان هو الرئيس الأول. ومع ذلك يخاف هذا الخوف من الرسول عليه الصلاة والسلام، تعجب. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، من ذلك الزمان. وكانت هذه الحادثة كما ذكرت إما في نهاية السنة السادسة أو في بداية السنة السابعة. رواية عبد الله بن عباس عن أبي سفيان من طريق عبيد الله المسعودي انتهت. إلى هنا انتهت رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان، إلى هنا انتهت. الزهري رحمه الله وهو راوي الحديث هذا عمن؟ راوي الحديث عمن هذا؟ يا حام الزهري هو هذا حديث عمن؟ عن عبيد الله، عن عبيد الله المسعودي. الزهري تعرفون طالب علم ورجل حريص على العلم، ولا بد أن يسأل. والزهري رحمه الله كان من طريقته أنه يعتني بضم الأحاديث بعضها إلى بعض، كان يسمع الأحاديث من كذا شيخ من عدة شيوخ ثم يسوقه مساقا واحدا، وهو بارع جدا في ذلك، جدا بارع، عالم راسخ القدم، كما صنع ذلك في حديث الإفك، قصة الإفك. في حديث الإفك الزهري سمع قصة من كذا شيخ رواها له عن عائشة، فماذا فعل الزهري؟ ساقها مساقا واحدا بليغا رائعا كما سيأتيك في البخاري في هذا الكتاب. الزهري رحمه الله حتى يكمل هذا الحديث كان قد التقى بشخص في الشام في زمن عبد الملك بن مروان. هذا الشخص هو ابن الناظور، الناظور اسم أعجمي تكلمت به العرب، أو الناظور، الناظور أو الناظور. هذا الشخص كان في الشام، الزهري التقاه في زمن عبد الملك. عبد الملك بن مروان تولى الخلافة بالقوة كما تعرفون بعد مقتل عبد الله بن الزبير في سنة 73، واجتمع عليه المسلمون وأصبح هو الخليفة، واستمر خليفة إلى سنة 86، فهو خليفة من سنة 73 إلى سنة 86. في هذه الفترة، وهذه الفترة هي فترة أواخر الصحابة، أواخر الصحابة، عاش فيها أنس وجابر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر في هذه الفترة، يعني أدركوا هذه الفترة. في هذه السنوات، سنوات عبد الملك بن مروان، التقى الزهري رحمه الله بابن الناظور. من هذا ابن الناظور؟ صاحب إيليا وهرقل، صاحب إيليا. إيليا كما سبق معنا هي بيت المقدس، وابن الناظور كان أميرا عليها، كان أميرا عليها من قبل هرقل، فهو صاحب إيليا وصاحب هرقل. صاحب إيليا يعني كان أميرها، صاحب هرقل إما لأنه كان تابعا له يقال هذا الشخص صاحب هذا الأمير، مثلا صاحب السلطان، يعني هو متبوع له، يعني هو تابع له، أو صاحب هرقل بمعنى أنه صديقه وجليسه، الله أعلم. أسقفا على نصارى الشام، يعني هذا الرجل كان أميرا على بيت المقدس وكان صاحبا لهرقل، إما أنه كان تابعا له أو كان صديقا له، وكان أيضا رئيس علماء النصارى في الشام. الأسقف هو رئيس العلماء عند النصارى، رجل عالم. قال العلماء وصفه بهذا ليبين أنه كان مطلعا على أسرارهم، عالما بحقائق أخبارهم. وصفه بذلك الزهري ليبين أن هذا الرجل لا يتكلم بجهل، إنما يتكلم بعلم. قال يحدث الزهري، الآن يروي هذا الحديث عن من؟ عن ابن الناظور. وابن الناظور هذا الظاهر كما قال الحافظ في الفتح، الظاهر أن الزهري سمع منه هذه القصة أو هذا الحديث بعدما أسلم. ولقد غلط بعض الناس فظنوا أن هذه الزيادة الأخيرة، وقال ابن الناظور أنها بالسند الأول، يعني أن الذي يحدث عن ابن الناظور من هو؟ أبو سفيان. وهذا غلط، هذا غلط ليس بصحيح، كما نبه على ذلك الحافظ الفتح. وهناك روايات أخرى تبين ذلك، أن الرواية هنا الزهري يحدث عن ابن الناظور. هذا ابن الناظور يحدث أن هرقل حين قدم إيليا، حينما قدم إليها مفتتحا لها وقد طرد منها المجوس، طرد منها الفرس، أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوما خبيث النفس، يعني أصبح يوما مكروبا مهموما متضايقا. وهذا شيء عجيب، لماذا؟ لأن الآن الرجل يعيش نشوة النصر وفرحة النصر على الأعداء وفرحة التحرير لأرض الميعاد عندهم، يعني الآن يعيش فرحة أنه حرر بيت المقدس وطرد الفرس، فكيف يصبح مهموما مغموما؟ فقال بعض بطارقته، البطارقة رجاله ومستشاروه، المستشارون له والجلساء، قد استنكرنا هيئتك، يعني كيف أنت الآن بهذا الوجه المقروب والنفس المتضايقة في هذه الأيام التي يعيش فيها الناس فرحة النصر؟ قال ابن الناظور وكان هرقل يأتيك، لماذا هرقل يعني متضايق؟ لماذا كان متضايق؟ وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، يعني كان كاهنا، كان كاهنا يعني منجما، لأن التكهن حزان يعني كاهن، يحزو حزوا، حزى يحزو حزوا أي تكهن. والكهانة إما أن تكون عن طريق الشياطين وإما أن تكون عن طريق النظر في النجوم، لكن الظاهر هنا والله أعلم أن كهانة هرقل عن طريق النظر للنجوم وليس عن طريق الشياطين، لأنه قال ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. الختان تعرفون الختان، قطع القلفة، أن يقطع جزء من الحشفة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، هذا الختان تسميه العامة الطهارة أو الطهارة. والذي يختتن منهم كان في ذلك الوقت الذي يختتن اليهود والعرب، النصارى ما يختتنون. الاختتان عند اليهود لأن اليهود لم يزالوا محافظين عليه. العرب أيضا هذا مما ورثوه من ملة إبراهيم، هذا مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يختتنون. ولذلك الشيء بالشيء يذكر النصارى لما استولوا على جميع الأندلس وبطشوا هنالك بالمسلمين بطشا لا رحمة فيه، وبطشوا أيضا باليهود، أقاموا ما يعرف محاكم التفتيش. ومحاكم التفتيش هذه فيها من التعذيب والتنكيل ما لم يسمع به بشر، فظاعة، ارتكبوا فظاعة لا يفعلها بشر، فيه دم وفيه لحم، نعوذ بالله. محاكم التفتيش معناها أنهم كانوا يأتون بالشخص، فإذا كان أقلف تركوه، إن هذا معناه أنه نصراني، فإن كان مختتنا عذبوه، لأنه إما أن يكون مسلما وإما أن يكون يهوديا. فلما قال لهم إني رأيت ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، الأمة هنا معنى العصر أو الجيل، يعني الزمان الذي فيه، قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتل من فيه من اليهود. اليهود سبحان الله ما لهم قيمة عند النصارى، ولا زالوا اليوم ما لهم قيمة، ولكنهم يستعملونهم أداة في حرب من؟ في حرب المسلمين، معروف في حرب المسلمين. فالآن البطارقة المستشارون يقولون لهرقل لا يهمنك اليهود، اليهود أمرهم هين، وهم كذلك يا إخوانا اليهود أمرهم هين. اليهود إنما يستمدون سلطانهم وقوتهم ممن؟ من النصارى. فإذا انقطع حبل النصارى انقطع اليهود، لأن الله عز وجل يقول في القرآن إلا بحبل من الله إيش وحبل من الناس، حبل الله انقطع عنه، إذا ماذا بقي؟ حبل الناس. فإذا انقطع حبل الناس وقع اليهود وسقطوا. اليهود أمرهم هين، طيب ماذا تفعل؟ ارسل إلى الأمراء في أهل مملكتك يقتلون اليهود، يصفون اليهود. قال فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يتباحثون في قضية اليهود وفي قضية التصفية لهم. في هذا الأثناء جاء كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا الأثناء جاء كتاب النبي داهمهم وضاغتهم وفاجأهم، هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هرقل جاءه الخبر وجاءه الكتاب وكان قد رأى ما رأى، قال اذهبوا. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، يعني يحيى الذي جاء بالكتاب. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ملك العرب. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية. هرقل لما نظر ورأى ما رأى، هرقل الآن يا أخوانا اجتمعت عنده أشياء. أولا النظر الذي نظره في النجوم، وجد أن ملك الختان الظهر، الكتاب جاءه فأكد عنده ما رآه، فأراد هرقل أن يتثبت أكثر وأكثر، فأرسل إلى عالم كبير من علماء النصارى في رومية بلد أخرى لعلها روما المعروفة اليوم، أرسل إلى هذا العالم الكبير يستخبره ويتثبت منها. يعني آية كأنه يقول له أنا رأيت كذا ورأيت كذا، فهل رأيت ما رأيت؟ أرسل إلى هذا الرجل، وكان نظيره في العلم. كان هذا الرجل الذي في الرومية كان يضاهي هرقل في العلم، ولا شك أن هرقل يا أخواننا كان شكل عالم، عالم ليس بسهل، عالم داهية. هذا نظيره، هذا الرجل نظيره في العلم، لذلك هرقل وثق فيه واعتمد عليه فأرسل إليه. وسار هرقل إلى حمص، انتقل هرقل من بيت المقدس بعدما فتحها وبعدما قرأ فيها كتاب النبي، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى حمص. حمص البلد المعروف في الشام، وكانت حاضرة هرقل، كانت العاصمة حمص، وهي أعظم من دمشق في ذلك الوقت. وحمص فتحت بعد هذه الحادثة، حادثة قراءة الكتاب، بعشر سنوات فتحت على يد الصحابي الجليل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه في زمن عمر سنة 16، يعني بعد قراءة الكتاب بعشر سنوات. ذهب ملكهم لم يذهب، ذهب وملك النبي وأتباعه ما تحت قدميه. فلما وصل إلى حمص رقب رجع إلى حاضرته وعاصمته، فلم يرم حمص، يعني ما وصل حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه رد عليه، ذلك العالم الكبير الموجود في رومية والذي كتب إليه رقل يستخبره ويسأله عن هذا الأمر، رد عليه، وكان الرد سريعا يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه نبي. يا سبحان الله، يعلمون الحق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه نبي. وجاء في كتب الشروح أن هذا الرجل الموجود في رومية كان قد أسلم وآمن بالنبي فقتلته الروم، وأما هرقل فإنه خاف على ملكه وسلطانه كما سيأتي. ولقد هم هرقل بالإسلام ولكنه تركه للدنيا، نعوذ بالله. هرقل لما جاءه هذا الكتاب من عند هذا العالم الذي نظره في العلم يؤكد له أنه نبي، ماذا فعل؟ فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة القصر، والظاهر أن الدسكرة هذه شيء يشبه المبنى الذي يجتمع فيه الوزراء أو أهل الدولة، كمجلس الشيوخ مثلا أو مجلس النواب أو المستشارين أو البرلمان كما يقال اليوم، اجتمعوا في هذا القصر. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش في الأبواب، وإنما شبههم بالحمر لأنها أشد الحيوانات نفرة، يعني أنهم نفروا نفرا شديدا. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، ردوا هؤلاء البهائم علي، ما يفهمون. عرض عليهم ماذا؟ عرض عليهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولكنهم ما يفهمون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فلما رجعوا ردوهم قال إني، يعني هذا يدل لك عن رجل داهية، رجل داهية، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، يعني فقد ظهر لهذه الشدة، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. الله المستعان. قال أبو سفيان في رواية ابن إسحاق: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل، قل ما رأيت أدهى منه. ولا شك أنك إذا تأملت في السياق ونظرت في القصة ظهر لك أنه رجل شديد الدهاء، ما هو سهل، ومع ذلك انكسر وتحطم، وأزال المسلمون بعون الله عز وجل ملكه وسلطانه. هرقل هذا بقي ملكا على الشام إلى زمن عمر، ولقد شارك في قتال المسلمين في مؤتة في السنة الثامنة، والظاهر أنه بقي في الشام إلى زمن الفتوحات في زمن عمر، وهو الذي قاتله المسلمون وهزموه وطردوه من الشام، هو الذي طرد من الشام. ومعنى ذلك أن هرقل لم يسلم، ما آمن، هرقل ما آمن، بقي على كفره ونصرانيته، وإنما منعه من ذلك ماذا؟ التمسك والشح بالملك، الملك والسلطان والدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. قال البخاري: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، يعني هذا الحديث. بقي عندنا بحث: لماذا أورد البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي؟ يظهر لي والله أعلم أن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي لأن هذا الحديث فيه إرهاصات، فيه بعض الإرهاصات للوحي، إرهاصات عن المقدمات، المقدمات، لأن الله عز وجل لما بعث النبي وقبل أن ينزل عليه القرآن كانت هناك مقدمات وتمهيدات وإرهاصات لهذا الوحي الذي سوف ينزل. من ذلك، من هذه الإرهاصات، أن الجن كانت تسترق السمع، فلما نزل الوحي قالت الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. وقالوا أيضا عن السماء أنها ملئت حرسا شديدا وشهبا، إرهاص مقدمة. وقد جاء في السير، في المغازي والسير، ذكروا إرهاصات كثيرة ومقدمات للوحي. هذا الحديث فيه شيء من ذلك، وهو أنه قد ثبت عند هرقل وعند علماء النصارى عن طريق النظر في النجوم أن النبي ظهر وأنه سيظهر وهو نبي هذه الأمة. وهذا فيه دليل عند النصارى أنهم يعرفون أنه نبي وأن ما جاء به هو الحق. فالشاهد في الحديث هنا قوله: حين نظرت في النجوم، إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. لاحظ هذا الشاهد، والله أعلم، ملك الختان قد ظهر، هذا من إرهاصات الوحي ومقدماته، هذا الذي يظهر لي، يعني هذه المناسبة. أما ما ذكره الشارح الحافظ بن حجر وغيره من أن المناسبة جعلوها متعلقة بباب الإيمان، قالوا إن هرقل كان قد اعترف وأقر بصدق النبي وبصدق نبوته ولكنه ما آمن، فإن كان كذلك فهذا الإيمان ينفع بالجملة، وهذا في نظري فيه بعد. هذا ربما يتمشى على مذهب الأشعرية في تعريف الإيمان، لأن الإيمان عندهم ما هو تصديق فقط. أما على مذهب أهل السنة وهو الحق، وهو أن الإيمان قول وعمل، ما ينفع، ما ينفعه، يعني كونه مصدقا بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه ولم يتبع النبي ما ينفعه هذا الإيمان القلبي، لأن الإيمان القلبي هذا موجود عند كثير من الكفار، بل حتى عند إبليس كما سيأتي تقريره إن شاء الله وتوضيحه في كتاب الإيمان الدرس القادم. لكن الشاهد كما ذكرت الله أعلم ليس له علاقة بالإيمان ولا بإيمان رقل، رقل مات على الكفر كما يظهر، ما آمن ولم يسلم بالنبي ولم يسلم ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المناسب والشاهد في هذا أن ملك هذه الأمة قد ظهر مقدما. طيب قبل أن نختم بقي دقيقة، المطلوب يا أخواني هذا الحديث من جميع الأخوان الذين يحضرون ومعهم الكتب، المطلوب هنا أن تنظر في الحديث وأن تستخرج منه فوائد لا تقل عن 5 فوائد، بشرط ليست مما ذكره الحافظ ابن حجر أو غيره من الشراح، نريد فوائد من عندك أنت تستخرجها من عندك بالحديث، تنظر الحديث وتستخرج، لا تقل عن كم؟ عن 5 فوائد، تكتبها في ورقة وتضع اسمك عليها، الذي يأتي بأفضل الفوائد وأجودها وأكثرها يمنح مكافأة. المطلوب ما هو؟ 5 فوائد فما فوق، العبرة بجودة الفائدة، فإذا استوت الجودة فالترجيح يكون بماذا؟ بالكثرة، فإن كانوا في الجودة سواء فأكثرهم فوائد. ونشوف عاد الآن نشوف يعني إيش إمكانياتكم كذا في استنباط الفوائد، بشرط ما تكون الفائدة موجودة في الشرح، إنه إن لأنك إذا كتبت الفوائد تنظر في الشرح، إذا وافقت الحافظ أو غيره من الشراح في فائدة فالآن عليك ماذا؟ أن تحذف هذه الفائدة لأنها موجودة في الشرح، نريد أن تأتي بشيء جديد حتى نشغل الأذهان هذه. والله أعلم، المطلوب طبعا السبت القادم تأتون بهذه الأوراق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.